لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في كتاب جنائز الموطأ للإمام مالك الباب 14، باب جامع الحسبة في الموسيقى. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، يعني كل مصيبة دون المصاب برسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأمر هين، الأمر هين، فليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. إذا أصبت بمصيبة فتجلد واذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا أدري عندكم شيء من التحقيق على هذا الحديث، في أي تعليق من نصف المعلقة؟ يعز المسلمين في مصائبهم المصيبة في. يقول أنس: لما مات النبي عليه الصلاة والسلام أظلمت عليه المدينة، أن الشمس طالعة، شدة المصاب والحزن وكآبة هذا الأمر وتشاؤم بموت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أظلمت علينا الأرض. ليه؟ أول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مدينة يوم الهجرة أنارت المدينة، يوم أن مات يقول: أظلمت علينا، وذلك من شدة المصاب. الموت في حد ذاته مصيبة، فأصابتهم مصيبة الموت، فما بالك إذا كان المصاب بموت محمد صلى الله عليه وسلم، بموته انقطع الوحي معنا. وانظر كم من أحزان وكم من أخطاء وكم من خلافات ونزاعات زاد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال ليعزي، بس أنا عايز أسمع منكم حاجة في إسناد هذا الحديث أو صحة، لا يخلو النسخة من التي معكم هذه بالكلام. نحن نبدأ كده من البداية، من ولا كلمة ولا خط ولا حق؟ لا، عايزين كلام على حكم الحديث. ها؟ مرسل. ها ده كلامه. طيب، السبب ايه؟ عبد الرحمن بن قاسم على ايه؟ تابعي. أرسل حديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. معنا؟ طيب ده مرسل، مرسل من قصة ضعيف ولا صحيح؟ قول أهو. اختلف العلماء. الراجح يعني الراجح ضعيف، ضعيف القسم الضعيف. يلا، في كلام ثاني؟ الشيخ عمرو سيف القلاع مرسل. انت متاكد بيتكلم على هذا ولا في واحد فوق او تحت؟ طب اعطيني السبب في الضعف، يعني خلينا نشوف. طيب خلاص افتحها. يقول التحقيق: اسناد ضعيف لارسالي والحديث صحيح بالشواهد. اردتم مجمل مثلا صححه الشيخ الالباني في سلسله الصحيح برقم 601. واضح؟ إذا ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة الدنيا. عرفتم يا اخوان؟ أو بالنظر إلى إسناد الحديث ضعيف الإرسال، ولكن الضعيف يستشفي إذا جاءت له شهود ومتابعات يتقوى. وأنتم تراجعون إن شاء الله، أنتم تراجعون إن شاء الله سلسلة صحيحة. وهذا الذي أقوله كان أن الشيخ صحاب سلسلة صحيحة برقم 601. عندك نفس الموضوع؟ جميل. وبعدين من طريق المصنف هو مالك يعني عبد الرحمن بن حسن. جميل. قال ايه؟ قال قرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسره الحديث. ذكر قال صحيح للشواهد؟ لا، عن عبد الرحمن بن حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسره مرسلا ورواه معين بن حماد في زوال السوق رقم 271 من طريق عبد الرحمن بن مختار مرسلا، واذكر بقية الطرق الصحيحة رقم 1100. سهل. جميل. درجة الأخيرة. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي هذا ربيعة بن قدروق شيخ الإمام مالك، عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعطني خيرا منها إلا فعل الله له ذلك به، أو إلا فعل الله ذلك به. وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وعد صادق. قالت ام سلمة فلما توفي ابو سلمة قلت ذلك، ثم قلت ومن خير من ابي سلمة؟ فاعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوج. وهذا اخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند المصيبة، حديث رقم 4. لما من أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، لكن الصبر الجميل الذي ليس له معه تصفح ولا جزع ولا اعتراض، انما هو تسليم، لا نظم الحدود ولا شق الديون ولا يدعو المرء الدعوه اهل الجميع، انما يسلم لله عز وجل. فالناس امام المصائب على اصناف، صنف صابر وصنف صابر وصنف راض وصنف شاكر. انظر الصابر موزون وليس بمعجور، الصابر معجور. طيب الراضي اعلى من الصابر، لان معنى الصبر هو حبس النفس عن التشكي، والشاكر كانما انعم عليه بنعمه الشكر. من يصل الى هذه الدرجات؟ اصيب عمرو بن الزبير في يوم واحد، قطع رجله ومات أحد أبنائه، كان له من الأبناء 5، وضعته الخيول فمات في يوم واحد، فما جزعه. إنما قال اللهم إن كنت ابتليت فقد عفوت، وإن كنت أخذت فقد أعطيت. كان لي من الأبناء 5 فأخذت واحدا فبقي لي 4، وكان لي من الأعضاء أربعة حتى واحدا فبطئ لي ثلاثة حتى لقب الصابر المحتسب. الصابر المحتسب تلي أيوب عليه السلام 18 سنة بمرض جلدي حتى قلاه القريب والبعيد وما بقي معه إلا زوجته مع إخوانه، ومع ذلك يضرب بصبره المثل. نعم، صبر واحتسب حتى أعطاه الله سبحانه وتعالى بعد هذه الفترة الطويلة من المرض أعطاه الله إياه. قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أكرمني في مصيبتي. جميلة جدا، دعاء طيب عظيم مثمر. وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله له ذلك به، إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فاعتبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوج. قالوا: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها. والقاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة. من يحضر الفقهاء السبعة؟ أصحاب طبق. جميل، رواياتهم عن العلم ليست بخارجة، فكلهم مع بيت الله. هو القاسم سعيد بن أبي بكر سليمان خارجة، ما شاء الله. قال عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة مني فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، وقال إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان فيها معجبا ولها محبا، فماتت عندي معجبة. مش عارف عندكم معجبة أو عندي معجبة كسر الدين، وكان بها معجبا ولها محبا فماتت، فوجد عليها وجها شديدا ولقي عليها اسفا اي حزنا، حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه احد، وان امراه سمعت به فجاءته فقالت: ان لي اليه حاجه أستفتيه فيه ليس يجزيني فيها إلا مشافهته، فذهب الناس ولزمت طلبه وقالت: ما لي منه بد، يعني من أن أتكلم معه وأشافهه. فقال له طالب: إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت: إن أردت إلا مشافهة، يعني ما أردت إلا، وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب، فقال: اذنوا لها. فدخلت عليه فقالت: إن جئتك أستدفيك بأبلك. قال: وما هي؟ وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حاليا. عندكم حاليا لكم؟ كلكم؟ يعني حريا وزينا. فكنت البسه واعيره زمانا، ثم انهم ارسلوا الي فيه افاؤديه اليهم، افاؤديه اليهم يعني اعطيه الدر. قال: فقال: نعم والله. فقالت: إنه قد مكث عندي زمان. فقال: ذلك أحق لربك إياه إليه حين أعارني زمان، فقالت أيها يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك، يعني تشير إلى المرأة التي كان محبا لها ومعجبا بها ثم حزن عليها حزنا شديدا وأغلق على نفسه البيت. فأبصر ما كان فيه يعني من أمره وشأنه وحزنه وكآبته وتفرده ووحدته، ونفعه الله بقولها. صحيح كما قال القائل وما المال والأهلون إلا ودائعون، ولا بد يوما أن ترد الودائع. نعم، الأولاد، الزوجات، الأقارب، الخلان، الأحباء والأصدقاء، إما يفارقون وإما تفارقون. فهذه طلبت له مثلا، وهذا من حنكتها وحكمتها وعقلها، أرادت أن تسلي الحزن والكآبة عن هذا الرجل الفقير. وهذه في بني إسرائيل، ولا مانع من روايتها الموعظة والعبرة. فهما جاء في الاحتفاء معناه، والمختفي هو النباش ينبش الفاضي ليسلك الكف فيبيعه فينتفع به. عندكم قصة الرجل الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة الذي أمر أنه إذا مات أن يحرق جسده وأن يسحب، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأن يسحب وأن يبرى في يوم رائح. كان نباشا، كان ايه؟ كان نباشا. باب ما جاء بالاختفاء، يعني في حكم النفس والوعيد فيه وانه محرم. باب ما جاء بالاختفاء عن اخوان والمختفي والنباش. قال حدثني يحيى عن من؟ عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن امي عمره بنت عبد الرحمن انه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفيات والمختفيات، يعني نباش القبور. إن الناس من ينبش القبور يريد الكفر، منهم من يريد الأمام، منهم من يريد كذا وكذا من الأمور الطب وما إلى ذلك. كل هذا لا يجوز، لأن للمسلم الميت حرمة كحرمته وهو حي. أريد أن أعرف ما عندكم من تعليقات حول هذا الحديث. أنا عندي تعليق يقول قال ابن عبد البر روي عن عائشة مسندا، الحديث هذا مرسل، حديث هذا مرسل، ولكن ابن عبد البر يقول روي عن عائشة مسندا. خلونا نشوف إذا عندكم آيات. قبل هذا أصحاب النسخ هذه أيوة مرسل، وبرقم كم في السلسلة الصحيحة؟ 2000؟ ما شاء الله، السلسلة الصحيحة يا إخوة، وراجعون هذا إن شاء الله. سيذكر الشيخ له الشواهد المتابعة وينظر فيها إن شاء الله. 2148 لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفيات، يعني نباش القبور. قالوا حدثني عن مالك انه بلغ ان عائشه زوج النبي عليه الصلاه والسلام كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، دعني في الفتن. هذا حديث أخرجه أبو داود في السنن كتاب الجنائز، وابن ماجه في كتاب الجنائز أيضا، وعندكم تصحيح الشيخ الألباني عزاه لكتاب من كتب الألباني الإرواء برقم كم؟ أحسنت. قال باب جامع الجنائز. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروه عن عباد بن عبد الله عن ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدره وأصغت إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وارحمني برفيقي من أعمالي. وهذا رواه الإمام البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ومسلم كذلك في كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي الله عنها. قال حدثني عن مالك انه بلغه ان عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يموت حتى يخير. قالت: فسمعته يقول: اللهم رفيق الاعلى، فعرفت انه ذاهب صلى الله عليه وسلم. يقول معنى الرفيق الاعلى، معنى كونهم رفيقا اي تعاونهم على الطاعه وارتباط بعضهم ببعض. والمراد بالرفيق هؤلاء المذكورون في الايه: وما يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. قال: وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم اذا مات عرض عليه احدهم بالجدات وراسه، ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه، وان كان من اهل النار فمن اهل النار. يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله الى يوم القيامه، نسال الله حسن الختام. هذا رواه البخاري ومسلم. قال: حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجبت له شيء عظيمة يسيرة جدا صغيرة في آخر فترات الظهر، إلا عجبت له منه خلق وفيه يركب. سبحان الله، لا أي صرف هذا على الله سبحانه وتعالى. أخرجه مسلم كتاب الفتن باب ما بين المرأتين. قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الانصاري انه اخبره ان ابا كعب بن مالك كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما نزل في المؤمنين طير يعلق في شجر الجنه، يعلق العلق والعلق يعني ياكل، حتى يرجعه الله الى جسده يوم يبعثه. قال: وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: اذا احب عبدي لقائي احببت لقاءه، واذا كره لقائي كرهت لقاءه. وهذا شيء، وكراهيه الموت شيء اخر، ما من احد الا ويقرا الموت، ولكن محبه لقاء الله شيء يتشوق اليه كل مسلم. اما الخوف من الموت وكآبته وشدته فهذا خوف في كل نفس. قال: حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات حرقوه ثم ضروه نصفه في البر، ادروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعل ما امر به، فامر الله البر فجمع ما فيه، وامر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وانت اعلم، قال فغفر له. انتم تشعرون الحديث هذا بضمير البر، ولكنه سيقع سيقع. أتى أمر الله معنى سيقع، أتى أمر الله معنى سيقع بالقرينة، إنه قال فلا تستعجلون، فلا تستعجلون، عبر بالمضي لأنه متحقق الوقوع، واقع لا محالة ويسير على الله سبحانه وتعالى. عرفتم يا اخوان؟ قال حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعراب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطره، فابواه يعودان او ينصران، كما تناتج الابل من بهيمه جمعاء، هل تحس فيها من جدعاء؟ البهيمه الجمعاء اي كامله الخلق، لا تشويه فيها ولا نقص فيها. قالوا: يا رسول الله، ارايت الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله اعلم بما كانوا عاملين. يعني سال النبي عليه الصلاه والسلام عن اولاد المشركين، فطاره قال صلى الله عليه وسلم: الله اعلم بما كانوا عاملين. وطارة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخليل عليه السلام يعلمه في الجنة، وطارة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يمتحنون معنا، وطارة قال صلى الله عليه وسلم هم مع آبائهم، فاختلفت كلمة العلماء في أولاد المشركين الذين ماتوا قبل الحين والبلوغ. الحكم النهائي وأرجح الأقوال أنهم يوضعون في أمر الاختبار والامتحان. إنما قال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، قبل أن يوحى إليه في شيء. أما أبناء المسلمين فهم معهم مع أبائهم في الجنة بالإجماع. إنما وقع الاختلاف في أحكام أولاد المشركين. قال: فقول الله أعلم بما كانوا عاملين لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم أنهم يمتحنون في العرصات، لأنه أيضا لا يدري من الذي يفوز ويجوز هذا الامتحان، أو ممن لا يجوز هذا الامتحان، فإنه تمكن لهم النار معناه، فيقال لهم اقتحموها، فإذا اقتحموها كانت عليهم فردا وسلاما. كذلك الرجل الذي مات في الفقر، أي ما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، يمتحن. كذلك الرجل الأصم الذي جاء الإسلام ولم يسمع شيئا، كذلك الرجل الهرم الكبير جاء الإسلام وطعن في السن لا يدري عن الإسلام شيئا، كذلك أبناء المشركين. لكن في الدنيا حكم أبناء المشركين حكم أبائهم في التبييض والمعركة وما إلى ذلك، أما في الآخرة فإنهم يمتحنون ويختبرون. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل من قبل الرجل فيقول: يا ليتني مكان. وهذا موجود في هذه الأيام. السبب خشية الوقوع في الفتنة، خشية تغير الدين، دين الشخص، وأنه يخدم في دينه معنا. وهذا أخبار من النبي عليه الصلاة والسلام. وفرق بين الأخبار والإنشاء. ليس في هذا الحديث الأمر بهذا. ليس في الأمر بهذا. لأن لو في الأمر بهذا إذن هو إنشاء. ولكن هذا خرج مخرج الإخبار. ومنهم من يقول لا يجوز تمني الموت خشية الوقوع في الفتنة كما وقع من مريم عليه السلام. يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. والإمام البخاري دعا يعني بالدعاء اللهم توفني مسلما وفقني بالصالحين فما مرت علي أيام إلا ومات بسبب الفتنة التي أحبطت به. معنى يا إخوان خلاصة الموضوع هذا أن إذا كان الرجل يتمنى الموت لضر أصابه فلا يجوز. فلا إيه؟ فلا يجوز. أما إن كان يخشى على نفسه وديني من الفتنة فإنه يجوز إيه مقيدا. يقول اللهم أحيني ما كانت حياتي خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة إيه خيرا لي. معنى إخوان؟ طيب. يقول حدثني عن مال عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديني عن معبد بن كعب بن مالك عن ابي قتاده بن المعين انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه او مر عليه جنازتي فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأده إلى رحمة الله اللهم تعالى من أهلنا اللهم تعالى من المظلومين. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب حتى الشجر تتأذى بالكافر حتى الدابة تتأذى بالكافر. قال حدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن مضعون ومر بجنازته ذهبت هكذا ذهبت ولم تلبس منها بشيء. من القائل؟ النبي عليه الصلاه والسلام. عندكم حكم ايه؟ ها؟ عبد الله بس نبي الله عزيز كلام أكثر. عندكم ايه؟ ضعيف معجزكم الإنسان ضعيف معجزكم الإنسان صحيح وبالنسبة للإسناد هذا ضعيف وهو مرسل صح لكن ما في كلام آخر؟ كلام ها؟ كلام طويل؟ هات هات ما شاء الله. خلجتكم اليوم عشان ما شغال؟ خلجتكم شغال اليوم؟ يقول كما ذكر أخونا أحمد أن ابن عبد البر ذكره موصولا وحسن إسناده فالعهد عليه خير إن شاء الله. بقي معنا حديثان في هذا الباب لنختم كتاب الجنائز من بطل الإمام مالك، وبعده إن شاء الله يا إخوة كتاب الزكاة، ويلي الزكاة إن شاء الله الصيام على ما أذكر. انظروا أيها الإخوة كتاب الصيام بعد الزكاة إن شاء الله تعالى. وبيننا وبينه رمضان كم؟ نعم شهر ونص. عندنا الزكاة وبعدين الصيام عندنا. بإذن الله علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام بخير وأمن وأمان واستقرار حال. إلى الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكائدين ومكر الماكرين وتسليط الأعداء على المسلمين. قال حدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة وعن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج. قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه. بريرة يعني ايه؟ خبروني كده بريرة يعني ايه؟ ها؟ صغيرة معناها يعني ها؟ بريرة اسم الجارية لمولاة عائشة رضي الله عنها. البريرة جمع مفرد برير، مفرد برير. البرير ثمر الأرق، ثمر الأرق يسمى برير. ثمر الأرق هكذا كالفلفل الأسود، بحجم الفلفل الأسود، لونه يعني أحمر طالب ووحار كالفلفل، وهو في حجم الفلفل الأسود. اسمه ثمر ايه؟ الأرق اسمه ايه؟ برير. وحدته ايه؟ برير. على اسم الجارية أبي برير. تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه فما شاء الله أن يقف، ثم انصرف فسقطته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيء حتى أصبح. ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى البقيع لأصلي عليهم، معناه لأستغفر لهم وأدعو لهم. قال حدثني عن مالك عن أبا هريرة قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عنه رقابكم. أخرجه البخاري ومسلم. بهذا بارك الله فيكم ننتهي كتاب الجنائز. والجمعة المقبلة بإذن الله عز وجل نبتدئ بإذن الله مع كتاب الزكاة. الآن مع رياض الصالحين حيث باب المجاهدة.